بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 128 من البداية والنهاية. ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وإنما كان قصده السمعة والذكر. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عبيد بن واقد القيسي، حدثنا أبو نصر هو الناجي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر حاتم عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ذاك أراد أمرا فأدركه. حديث غريب. قال الدارقطني: تفرد به عبيد بن واقد عن أبي نصر الناجي، ويقال إن اسمه حماد. قال ابن عساكر: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبي نصر الناجي وبين أبي نصر حماد ولم يسمى الناجي. ووقع في بعض روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي، والله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ قال: إن أباك طلب شيئا فأصابه. وهكذا رواه أبو يعلى عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك به، وقال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. وهكذا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة به سواء. وروى الطبراني من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن سعد بن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل القرابة ويحمل الكل ويطعم الطعام. قال: هل أصلك الإسلام؟ قال: لا. قال: إن أباك كان يحب أن يذكر فذكر. وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم: منهم الرجل الذي ينفق ليقال إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في الدنيا، وكذا في العالم والمجاهد. وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان عن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، فقالوا له: كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا. وقد كان من الأجواد المشهورين أيضا المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف في شرح معاني الآثار للطحاوي. اثنان ذكره أحمد. ثلاثة صحيح أحمد. متابع عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدله على سبيل النجاح. فقام إليه رجل وقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين أسمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال نعم. وما هو خير منه لما أتى بسبايا طيئ وقعت جارية حمراء لعساء زلفاء عيطاء شماء الأنف واعتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خدلجة الساقين اللفاء الفخذين خميصة الخصرين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها. فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الزمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله تعالى يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن ينار فقال يا رسول الله والله يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني عمر بن بكر عن أبي عبد الرحمن الطائي هو القاسم بن عدي عن عثمان عن عرقي بن حليس الطائي عن أبيه عن جده وكان أخا عدي بن حاتم لأمه. قال قيل لنوار امرأة حاتم حدثينا عن حاتم قالت كان أمره كان عجبا أصابتنا سنة حصت كل شيء فقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء وضنت المراضع على أولادها وراحت الإبل حدبا حدابير ما تبض بقطرة وحلقت المال وأنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع. قبل المتابعة في الحاشية واحد العساء في شفتها سواد مستحسن زلفاء ودودة، اثنان عيطاء طويلة العنق، ثلاثة شماء الأنف مرتفعة قصبة الأنف، أربعة درماء لا تستبين كعوبها، خمسة خدلجة الساقين ممتلئة الساقين، ستة لفاء الفخذين كثيرة لحمهما، سبعة خميصة الخصرين ضامرة الخصر، ثمانية ضامرة الكشحين رقيقة لحم ما بين السرة والظهر، تسعة المنتين المتن الظهر ويقال ويقصد أنها ملساء، عشر ضعيف البيهقي في الدلائل، أحد عشر حصت أخذت وحرق وحرقت وحرفت، اثنى عشر حدبا أي ظهرت عظام صد ظهرت عظام ظهرها، ثلاثة عشر صنبر باردة، أربعة عشر تضاغى تصايح من الجوع، متابعة. عبد الله وعدي وسفانة، فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به. فقام إلى أحد الصبيان فحمله وقمت إلى الصبية فعللتها، فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل. ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد، ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها، ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا، ثم أقبل علي يعللني لأنام، وعرفت ما يريد فتناومت، فقال ما لك أنمت، فسكت، فقال ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم. فلما ادلهم الليل وتهورت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرجل، إذ جانب البيت قد رفع، فقال من هذا؟ فولى حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كدنا، عاد فقال من هذا؟ قالت جارتك فلانة، يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولا غيرك، أتيتك من عند أصبية يتعاون عواء الذئاب من الجوع، قال أعجليهم علي، قالت النوار، فوثبت فقلت ماذا صنعت؟ الضجع والله لقد تضاغى أصبيتك، فما وجدت ما تعللهم به، أعيد ما تعلليهم، فكيف بهذه وبولدها؟ أعيد تضاغى أصبيتك فما وجدت ما تعللهم فكيف بهذه وبولدها؟ فقال أسكتي فوالله لأشبعنك إن شاء الله تعالى. فقالت فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها، فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبته، ثم قدح زنده وأورى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم رفع المدية إلى المرأة، ثم قال دونك، ثم قال ابعثي صبيانك، فبعثتهم ثم قال سوء أتأكلون شيئا دون أهل الصرم؟ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا وأقبلوا عليه والتفع في ثوبه، ثم اضجع ناحية ينظر إلينا، والله ما ذاق مزعه وإنه لأحوجهم إليه، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظمون وحافر. وقال الدارقطني حدثني القاضي أبو عبد الله المحاملي حدثنا عبد الله بن أبي سعد وحدثنا عثيم بن ثوابة ابن حاتم الطائي عن أبيه عن جده قال قالت امرأة حاتم لحاتم يا أبا سفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عليه أحد، فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ وأمر بالطعام، فهيئ وهي مرخات ستورها عليه وعليها، فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي، إذن ما تطبخين حرام، ولكن بهذا اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرام لا بضرام. أعيد فلا تطبخي قدري وستركي دونها علي إذن ما تطبخين حرام، ولكن بهذا اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرام. قال ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا، فقالت ما أتممت لي ما قلت، فأجابها فإني لا تطاوعني نفسي ونفسي أكرم علي من أن يثنى على هذا، وقد سبق لي السخاء. ثم أنشأ يقول قبل المتابعة في الحاشية واحد معللتها العلة ما يتلهى به، اثنان رئالها أولادها، ثلاثة المدية السكين، أربعة الصرم بقية الناس، الصرم بقية الناس. أتابع أمارس نفسي البخل حتى أعزها وأترك نفسي الجود ما أستثيرها، ولا تشتكيني جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها، ولم تقصر عليها ستورها. ومن شعر حاتم إذا ما بت أشرب فوق ريي لسكر في الشراب، فلا رويت إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام، فلا خفيت أفضح جارتي وأخون جاري، فلا والله أفعل ما حييت. ومن شعره أيضا ما ضر جارا ما ضر جارا لي أجاوره، أن لا يكون لبابه ستر أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ومن شعر حاتم أيضا وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد من غير جر من سمعت وقلت مري فانقذيني. وعابوها علي فلم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني وذي وجهين يلقاني طليقا وليس إذا تغيب يأتسيني ظفرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني. ومن شعره: سل البائس المقرور يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري فأبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. وقال أيضا: وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. وقال القاضي أبو الفرج المعافى ابن زكريا عيد بن زكريا الجريري: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، حدثنا أبو العباس المبرد، أخبرني الثوري عن أبي عبيدة قال: لما بلغ حاتم طيء قول المتلمس قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد، وحفظ المال خير من فناه وعسف في البلاد بغير زاد. قال: ما له قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا طال، فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. ألم تر أن المال غاد ورائح وأن الذي يعطيك غير بعيد. أتابع. قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله قبل المتابعة. أعيد الأبيات بتسكين نهاية البيت: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا يعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. أعيد: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا يعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. ألم تر أن المال غاد ورائح وأن الذي يعطيك غير بعيد. أتابع. قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله وإن الذي يعطيك غير بعيد ولو كان مسلما لروجي له الخير في معاده. وقد قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفد حاتم الطائي على النعمان بن المنذر فأكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه جملين ذهبا وورقا غير ما أعطاه من طرائف بلده، فرحل. فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيء